والانطلاق منه وإليه، ذلك أن الإنسان إذا ابتعد عن أصوله عدم فروعه، ومن أسس أصوله بنى فروعه. فأعظم هذه الأصول أن تؤسس عقيدتك بطريقة رسالية نبوية صحيحة. قل هذه سبيلي، والسبيل هو الطريق. قال الله: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. فالطريق طريقان: طريق قصد وطريق جائر. فالطريق الجائر طريق الهوى والشيطان، وما الهوى إلا مركب الشيطان إلى النفس، وما الهوى إلا هذا السبع الذي بين جنبيك، إذا غفلت عنه أكلك وصرعك. فمن اتبع هواه ضل، ومن سار وفق هواه زل. فهذا سبيل الجور وطريق الطيش والسفه. أما الطريق الذي على الله والموصلة إلى الله، طريق القصد، طريق الرشد، الطريق المستقيم. قال الله: اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. فالطريق الذي على الله تعالى ومن الله تعالى وإلى الله تعالى هو ما رتب عليه رضوانه، وألزم أهله طاعته، وجعلهم من خاصته وأوليائه. قال الله: من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال الله: وحسن أولئك رفيقا. ثم قال ربنا: ذلك الفضل من الله. فالفضل من الله عز وجل، والمنة من الله تعالى عليك أن يهديك هذا الطريق، وأن يبصرك هذا الطريق، وأن يهيئ لك هذا الصحب الطاهر الذين يؤنسوك في هذا الطريق، لسيما في وقت الغربة وقلة الصديق وغربة الأنيس، فتجد السائرين معك إلى الله هم جملة الصالحين. ولذلك أنت تقول في كل ركعة من صلواتك: اهدنا الصراط المستقيم، قل هذه سبيلي، قل هذه سبيلي. ولا يشار إلى مجهول، ولا يشار إلى غائب، ولا يشار إلى معدوم، وإنما يشار إلى معلوم موجود محسوس بين واضح. فلا تقول: هذا عمود ولا يوجد العمود، ولا تقول: هذه مروحة ولا توجد المروحة. فلا تشير إلا إلى موجود معلوم محسوس واضح بين. فدل ذلك على أن السبيل القصد، والسبيل الحق، وسبيل الهداية سبيل واضحة بينة نيرة موجودة، لا تحتاج إلا إلى البحث الحثيث. ثم انظر إلى هذه الإضافة لتعرف أن هذا السبيل ليس سبيل أي أحد، وإنما هو سبيل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ليس سبيل أحد من البشر غربيا كان أو شرقيا، ليس هذا السبيل بسبيل نظرية أو فرضية أو تجربة قابلة للتطبيق ثم يشهد الواقع على زيفها وكذبها وافترائها، ولكن هذا السبيل منسوب إلى نبينا ومصطفى ربنا صلى الله عليه وسلم. ومن هنا وجب عليك التيقظ، ووجب عليك الانتباه لتعرف هذا السبيل، حتى إذا مت مت على بينة وبصيرة، ليحيا من حي عن بينة. فالأنفاس مقدرة محسوبة، فإذا ذهب نفسك ربما مت مع النفس الثاني، وأنت أيها المسكين، أنت أيها المسكين، هل أنت على سبيل النبي محمد؟ هل أنت على سبيل النبي محمد؟ هذا سؤال، واجعل إجابتك لنفسك. أنت الآن على سبيل النبي محمد، وما دليلك على ذلك؟ هذه الآية ستفيدك كثيرا في بيان هذا السبيل بطريقة موجزة، ولن أطيل مع حضراتكم. سبيلي أدعو إلى الله، هذا أولا، سبيلي أدعو إلى الله. هل الدعوة خاصة بطائفة من الناس، أم إن الدعوة مطلوبة من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل لا يدعو إلى الله إلا من كان حائزا على شهادة عالية، أو متخصصا في الفنون الدقيقة الشرعية والفنية؟ ما هذا؟ لو أنك سمعت رجلا يسب دين الله عز وجل، أو ينتقص من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يتهكم على شرع ربنا سبحانه وتعالى، يا ترى ماذا يجب عليك في هذه اللحظة؟ هل تضربه؟ أبدا، هذه حيلة الضعيف، فقوة الضعيف في جوارحه وقوة المؤمن في قلبه. ولذلك قال الله تعالى في المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. أما المؤمن حتى إذا أوتي بصة في الجسد أو بيانا في القول فإن قوته لا ترجع إلى ذلك، وإنما قوته ترجع إلى هذا القلب الذي يتحرك ويتلمض بالإيمان بين جوانحه وأضلاعه. هذه قوة المؤمن. قوة المؤمن. فإذا رأيت رجلا تجاوز الحد كما ذكرت، هل تطيح به وتضربه؟ لا، وإنما تدعوه إلى الله عز وجل. ربما كان جاهلا، ربما تسربت إليه شبه، لا سيما في هذه الأعصار. الآن أصبحت المراقبة الفكرية وأصبح التدقيق العلمي أصعب مما يمكن أن تتصور. تجد الشاب يدخل على النت يبحث في أي شيء، تأتي إليه معلومات وتتقاذف إليه معلومات من هنا وهناك، تتبلبل أفكاره، تتذبذب معلوماته، تصير الثوابت التي كانت موجودة عنده وتلقفها من آبائه وأجداده تصير مهب الريح. هذا المسكين يريد منك كلمة صادقة تذكره، وتريد منك علما نافعا يقربه، وهذا لا يكون إلا بالدعوة. فالدعوة ليست لطائفة من الخلق من المسلمين، وإنما هي لجماعة المسلمين. قال الله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال بعض أهل العلم أن من هنا لبيان الجنس، ليست البعضية، والمقصود ولتكون أمة تدعو إلى الخير. إذن الأصل في أمة الإسلام أنها أمة تدعو إلى الله عز وجل، مما لا شك أن أهل العلم تكون دعوتهم أعلى وأسد. وأيضا هذا فيه إشارة إلى أن هذه الأمة الإسلامية يجب عليها أن تطلب العلم على حسب قدر كل واحد، كل واحد يطلب العلم على حسب قدره. يمكن لرجل يريد أن يبني بيتا يسأل عن التخطيط الهندسي، يسأل هذا المهندس وهذا المهندس ويسأل هذا المهندس حتى تتولد عنده معلومات هندسية عن بناء البيت، مما لا شك أن المعلومات الإنشائية والهندسية للمباني للمتخصص أفضل منه وأعلى منه، ولكن صار عنده حظ من العلم يناسبه. هذا ما نريده للأمة. لا نريد من كل الأمة أن تكون علماء متخصصين، ولكن نريد من الأمة أن ترقى بنفسها، نريد من الأمة أن تغب لمعرفة ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. سبيلي أدعو إلى الله. فإذا كان هذا حال الأب مع زوجته وأولاده، وحال الأم مع زوجها وأولادها، وحال الأبناء مع آبائهم، وحال الجيران مع جيرانهم، وحال الأصدقاء مع خلانهم، عم الخير، عم الخير. إن من أعظم البلاء الذي تعيشه هذه الأمة أن صاحب الخير لا يكثر سواد الخير، صاحب الخير لا يكثر سواد الخير. عندما تأتي لكي تصلي صلاة في المسجد، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، تذهب إلى المسجد، تمر على المقاهي المجمعة، تجد القوم يضحكون، يتطاربون، يلعبون، يشربون، كثرة كثيرة، وتدخل المسجد فلا تجد إلا نصف صف. أين المسلمون؟ إنهم في المقاهي، إنهم في المقاهي. لماذا؟ لأن صاحب الشر يكثر الشر وصاحب الخير لا يكثر الخير. هل حاولت مرة وأنت ذاهب إلى الصلاة وجدت جارا لك في الطريق تصافحه وتقول له هيا بنا إلى الله عز وجل؟ هل حاولت ذلك مرة؟ هل حاولت مرة وأنت آت إلى درس أو مجلس من مجالس العلم أن تصحب معك أحدا من أصدقائك أو أحبابك؟ أبدا. صاحب الشر يتصل بزملائه نريد أن نتقابل الساعة الفلانية في المكان الفلاني، وإذا لم يأتوا يهاتفهم مرة ثانية وثالثة ورابعة، وربما مر عليهم في بيوتهم ليجمعهم إلى الشر. أما صاحب الخير كسول ضعيف، لماذا؟ سبيلي أدعو إلى الله. فانتبه إلى هذا المعنى لتطبقه أيها المسلم. نحن نسمع كثيرا ولكن لا نطبق شيئا. نريد أن ننقلب من هذا المجلس المبارك، وأن نخرج من هذا المكان المبارك، وكل واحد منا قد عاهد الله تعالى عهدا صادقا أن يريه من نفسه ما يحب ويرضى. سبيلي أدعو إلى الله. وأيضا تأمل قول الله عز وجل إلى الله، دعوة إلى الله عز وجل لا يشوبها غرض ولا يخالطها نزق ولا يبتغيها عرض، وإنما هي خالصة لله. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. كل الأنبياء بين ربنا عز وجل أنهم لا يسألون الناس شيئا، لا يسألون على دعوتهم مالا ولا يطلبون على دعوتهم أجرا، لا يطلبون منزلة ولا يريدون وجها ولا يبتغون مقابلا من الناس، وإنما يريدون المقابل عند الله عز وجل الذي أعانهم على هذه الدعوة ووفقهم إليها. إذا نحن ندعو الناس نريد بالفعل هدايتهم، نريد بالفعل إصلاحهم. ليس مقصود الدعوة أن نجمع الناس لنكتلهم أحزابا، وليس مطلوب الدعوة أن نحشد الناس لصالحنا مثلا عند التصويت أو الانتخاب. أبدا، لا نريد من الناس إلا الهداية، لا نريد من الناس إلا الهداية. النبي عليه الصلاة والسلام ما أراد من أهل قريش وما أراد من الناس كافة بعد ذلك إلا الهداية والإصلاح. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. وإن كان ذلك قول شعيب، ولكن هذا بالفعل حال الأنبياء جميعا مع أقوامهم. فدعوة مبرأة منزهة معصومة من الهوى والزيغ، لأن الإخلاص فيها قائم. أدعو إلى الله على بصيرة. البصيرة أن يدرك القلب المعلوم كما تدرك العين المبصر. أنتم الآن تشاهدونني، هل تشكون في هذه المشاهدة؟ أبدا. أنتم ترون أمامكم شخصا بالغا واقفا على قدميه مظاهرا بالتسنن، هذا ما يظهر لكم. ونسأل الله تعالى حسن الباطن، هذا هو الظاهر لحضراتكم. لا تشكون فيما ترون، فهذا يقين لكم. هذا اليقين بالنسبة للبصر في مشاهدة المعاين أفضل منه أن يرى صاحب العلم بقلبه ما يشاء. ولذلك تعرف موقع أهل العلم عند نزول الفتن وتبلبل الأحداث، تجدهم يبصرون ما لا يبصر غيرهم. لا تقل إنهم يتكهنون، هذه كلمة خطأ. لأن الكهانة من الشيطان، لا تقل أتكهن بكذا، وأيضا لا تقل يتنبؤون، فهذا أيضا خطأ، لأن التنبؤ فيه رجم بالغيب، ولكن قل إن الله تعالى يفتح عليهم من جملة ما يفتح على عباده، هذا رزق من الله عز وجل. من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وكف بصره عن المحارم وأكل من الحلال أوتي الفراسة، أوتي الفراسة. هذا كلام ابن شاه الكرماني. ثم تلا قول الله تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. إذن العالم الحق لا يخبر الناس بما يبصرون، وإنما يطلعه ربه عز وجل على ما يجهلون. ولذلك فإن العالم يبصر الفتنة قبل وقوعها، أما غيره فلا يبصر الفتنة إلا عند وقوعها. هذا صاحب بصيرة وهذا صاحب بصر، وفارق بين البصر والبصيرة. كلما ترقيت في درج الخير وجعلت بينك وبين الله تعالى وصلا وصلة، كلما أعانك الله وأعطاك الله. واتقوا الله ويعلمكم الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن في كل أمة محدثون، وإن يكن أحد في أمتي فعمر ابن الخطاب. فهذا دليل على أن التحديث موجود في هذه الأمة، والتحديث لم ينقطع والإلهام لم ينقطع. فإذا كان الله تعالى ألهم النحل والنمل، فإن العلماء الصادقين يلهمهم ربنا عز وجل البصيرة في المواقف. ولذلك على مدار التاريخ لم نجد أحدا يقف في البلابع ويثبت في المعامع إلا هؤلاء العلماء الأثبات. أدعو إلى الله على بصيرة. ثم تأمل كلمة على بصيرة، لم يقل ربنا سبحانه أدعو إلى الله ببصيرة، ولكنه قال على بصيرة للدلالة على ماذا؟ أن البصيرة عالية، وأن البصيرة متمكن منها حتى صارت واضحة وضوح الشمس في كبد السماء. وهذا ما ينبغي، أن صاحب العلم وصاحب البصيرة يكون عمله وفعله وتصوره منبئا على ذلك الفعل، على بصيرة للدلالة على الظهور، للدلالة على الوضوح، للدلالة على الاستعلاء، ولكن ليس بالباطل. ثم قال ربنا: على بصيرة أنا ومن اتبعني. أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الموصولية بمعنى الذي، وفيها معنى العموم. فالعلماء في باب الأصول يجعلون من صيغ العموم الأسماء الموصولة. الأسماء الموصولة كلها عموم. أنا رسول الله ومن اتبعني هم جملة الذين يسيرون وراء رسول الله، على هدي رسول الله، على منهج رسول الله، على طريق رسول الله، على سنة رسول الله، على ضياء رسول الله، على سبيل رسول الله. فأتباع النبي صلى الله عليه وسلم متبعون لا مخلدون. انتبه، لم يقل أنا ومن قلدني، ولكن قال أنا ومن اتبعني، فالتقليد مذموم، ولا ينبغي أن تسلم رقبتك لتربط بحبل لتساق من غير هداية. انفعش، أنت رجل مسلم قيمة كبيرة، المسلم قيمة كبيرة، فلا يجوز أن يمط رأسه ليأتي إنسان أينما كان وأيما كان ليربط رقبته بحبل، ليربطه كيف شاء وليوجهه كيف شاء. لا بد من الاتباع، فالاتباع مشروع والتقليد مذموم، ولا يجوز التقليد إلا عند الضرورة. إذن الأصل في هذه الأمة المباركة المحمودة الطاهرة الصفية النقية الاتباع لا التقليد. كما قلت التقليد لا يكون إلا عند الضرورة. رجل عيا عليه النص ولم يستطع فهم ذلك النص، جاز أن يقلد. أما إذا كان النص واضحا بينا وكلام المتقدمين فيه واضح بين، لم يجز أن يترك ذلك النص بفهم المتقدمين لأي إنسان كائنا من كان. هذا هو. قال الإمام أحمد عليه رحمة الله: عجبت لمن عرف الإسناد وصحته. ثم قال بقول سفيان، سبحان الله، سفيان ليس من الصحابة ولا من التابعين ولا تابع التابعين، أتى بعدهم، فهو متأخر عن هذه القرون الفاضلة أي الأجيال الفاضلة. عجبت لمن عرف الإسناد وصحته. ثم يقول بقول سفيان: ألم تسمع قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، ما أجمل أن يكون إمامك في أي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أجمل. ويا أخي الحبيب، كما قال بعض السلف: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. إن التسنن ليس بالتزيي والتمني، وإنما التسنن بالعمل الجاد، بالعمل الجاد والمنهج الواضح وتصور البين الذي لا يتقلب مع تقلب الأيام. فمنهج النبي صلى الله عليه وسلم ليس كموج البحر، وإنما هو كقطر السماء حيثما نزل نفع. منهج النبي صلى الله عليه وسلم قائم على المعلوم لا المجهول، وقائم على اليقين أو غلبة الظن، ليس قائما على المرجوح أو المظنون. منهج النبي صلى الله عليه وسلم قائم على الثابت، ليس قائما على المتغير. حتى في التطبيقات الشرعية تجد الصحابة الكرام من أعلى الناس فهما لهذا المنهج، ومن أروعهم تطبيقا لهذا المنهج، ومن أوفاقهم سبيلا إلى هذا المنهج. سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فكل من سعد دخل في تبعية النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. انظر، كل أمتي، كل، ولفظة كل من أبلغ صيغ العموم، كل أمتي، وأمتي هنا هي أمة الإجابة، أمة الإجابة أي المسلمون، أي كل المسلمين سيدخلون الجنة إلا من أبى. يا إلهي، إلا من أبى؟ هل يوجد مسلم طريق الجنة أمامه واضح وعليه داع يدعو إليه؟ أيها الناس، هذا طريق الجنة، ائتوه ولا تتركوه. فيقول: لا، لن آتي إلى طريق الجنة، سأسلك سبيلا أخرى، سأتبع طريقا أخرى. ما هذا؟ ولذلك تعجب الصحابة فقالوا: ومن يأبى يا رسول الله. سبحان الله، ومن يأبى يا رسول الله، من لا يجب داعي الله فهو مركوس مخذول والعياذ بالله. انظر إلى ابن نوح عندما دعاه داعي الله وهو والده أن يكون معه، أبى. ماذا كانت نهايته وكيف كانت نهايته؟ هذا عم النبي عليه الصلاة والسلام عندما دعاه رسول الله قبل أن يموت فأبى، فكانت آخر جملة كما صح في مسلم وغيره: على ملة عبد المطلب، ومات ومات. كيف كان مصيره وهو عمه الذي رعاه وأواه ونصره وعزره وأعطاه وأيده؟ لأنه لم يقبل داعي الله، كان في النار. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن العباس رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، إن أبا طالب عمك كان يكلوك ويرعاك، أفنفعه ذلك؟ سبحان الله، إن أحدا ربما لم يبذل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خديجة وأبي بكر مثلما بذل عمه، ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه كان في قاع من النار فأخرج منها إلى ضحضاح، والضحضاح قريب من إخمص القدمين. ويؤيد ذلك الحديث الآخر: أهون أهل النار عذابا أبو طالب، ينتعل نعلين من نار يغلي منهما دماغه. لأنه لم يقبل رسالة داعي الله. فانظر إلى ابن الرسول، وانظر إلى عم الرسول، وانظر أيضا إلى النساء، إلى امرأة لوط وامرأة نوح، كانتا تحت عبدين صالحين رسولين طيبين، ولكنهما خانتاهما في الدين فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل ادخل النار مع الداخلين، زوجات وأبناء وآباء. أبو إبراهيم انظر، لأنهم لم يستجيبوا لداعي الله عز وجل. ولذلك قال الصحابة: ومن يأبى يا رسول الله؟ ومن يأبى يا رسول الله، لأن الذي لن يستجيب لك مصيره النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. يا أيها الأحباب، طريق نبيكم طريق يحتاج إلى عون من الله، وعون الله تعالى لا يعطى للعبد إلا إذا تزلف إلى الله مولاه. أما من تكبر على الله وغافل عن طريق الله، أن له أن يذوق برد هذا الطريق أو حلاوة هذا الطريق. سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ثم يؤكد الإخلاص ويؤكد التوحيد الذي بدأه في أول الآية، أدعو إلى الله بقوله: وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالله تعالى أسأل أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين ولا مفتونين ولا مبدلين. اللهم طيب قلوبنا، وطهر صدورنا، وأضئ وجوهنا، وألف ذات بيننا، ووحد كلمتنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وتقبل أعمالنا، وارفع مقامنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ورد غائبنا، واهد ضالنا، ورب أولادنا، واهد نساءنا، وتول أمرنا، وتول أمرنا، وانصرنا على أعدائنا، واختم بالحياة واختم بالأعمال الصالحات حياتنا، واختم بالأعمال الصالحات حياتنا. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزون، اللهم خذهم أخذا، وأحصهم عددا، وأهلكهم بددا، ولا تبق منهم أحدا. اللهم انصر عبادك المؤمنين في كل مكان، انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.